بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 13 بعد 200. قال المتنبي: غر طلعت عليه طلعة عارض، مطر البلايا وابلا ورذاذا، فغدا أسيرا قد بللت ثيابه بدم، وبل ببوله الأفخاذ، سدت عليه المشرفية طرقه، فانصاع لا حلبا ولا بغدادا، طلب الإمارة في الثغور، ونشأه ما بين كرخايا إلى كلواذا، فكأنه ظن الأسنة حلوة، أو ظنها البرنية والآزاذا، لم يلق قبلك من إذا اختلف القنا جعل الطعان من الطعان ملاذا، من لا توافقه الحياة وطيبها حتى يوافق عزمه الإنفاذا، متعودا لبس الدروع يخالها في البرد خزا والهواجر لاذا، أعجب بأخذكه وأعجب منكما ألا تكون لمثله أخاذا. إذن قال في البيت التاسع: غر، ويقصد ابن يزداد، يعني هو غر، هذا إنسان لم يجرب الحروب، هذا لم يخلق للحروب، جاء ليقاتلك لكنه لو يعني درب نفسه قبل أن يلتقيك، أو على الأقل استعان ببعض القادة للجيش لكان أفضل. فقال هو غر، الغر غير المجرب، الإنسان السذج. غر طلعت عليه طلعة عارض، وقد يكون قصد غر إنه في تنبؤه بالأمور، فقال لما طلعت علي أي لما ذهبت لمواجهتي كنت كالعارض، والعارض السحاب يراه الناس المتعطشون إلى المطر فيقولون هذا عارض ممطرنا، في القرآن الكريم قال الله تعالى هذا عارض ممطرنا، فينتظرون المطر منه. فطبعا في قصة هؤلاء الذين جاءهم العذاب، جاءهم المطر والعذاب، فيريد كأنه يريد أن يقول يعني القصة القرآنية مشابهة لما حدث هنا، فظن العارض مطرا حقيقيا لكنه مطرت ايش عليه؟ مطر البلايا المصائب جميع بلية، وابلا الوابل المطر الكثير، ورذاذا القليل يعني الرش او الرشاش. فيريد ان يقول انه الموت، هذا العارض الذي استمطر فيه الخير جاءه بالبلايا وبالمصائب، فجاءه كثيرا وقليلا، فما استطاع ان يفلت منه في شيء، وهذا المطر يعني ايش؟ اغرق جيش عدوه. قال ايش؟ مطر البلاء. مين المطر البلاء؟ العارض، يعني الفاعل في مطر العارض، والبلاء مفعول به. ثم قال في البيت العاشر: فغدا اسيرا قد بللت ثيابه بدم، فالمطر كان دما، فامتلأ ثيابه بالدم. شوف كيف تشبيه البلايا مطرت دما، كما ان السحب تمطر ماء، قال لك البلايا والحرب والسيوف تمطر دما. قال: فغدا أسيرا أسر لديك قد بللت ثيابه بدم، وبل ببوله الأفخاذ، وبل أفخاذه بالبول دلال على جبنه. مبالغة في واحد قائد يعني وصفه بطفل صغير يرتعب لمشهد الدم مثلا فيبول على فخذيه، وطبعا لا يبول على فخذيه إلا الكلب أيضا، يعني معروفة أنه هي أيضا كناية عن الكلب. فهجاه بأكثر من مرة، قال مرة غر، ومرة قال جاهل، ومرة قال كلب، ومرة قال جبان، كل كنايات في غر وفي بل ببوله الأفخاذ. ثم قال في البيت الحادي عشر: سدت عليه المشرفية طرقه، فانصاع لا حلبا ولا بغدادا. سدت عليه المشرفية، المشرفية السيوف المنسوبة إلى مشارف اليمن، وهي قرى تعمل فيها السيوف، ويأجد أنواع السيوف. فالمشرفية التي بين يدي مساور بن محمد وكافور الإخشيدي، طبعا ما جابش سيرة كافور الإخشيدي مع أنه هو القائد الحقيقي، ومساور واحد من جنوده أو واحد من قادته الصغار. قال: سدت عليه المشرفية طرقه، السيوف سدت عليه الطرق، فلم يستطع الهرب، وأراد أن يهرب فانصاع فاستسلم، فأخذ أسيرا، فانصاع فأذعن واستسلم، لا حلبا ولا بغدادا، يعني سدت طرقه فلم يصل لا إلى حلب ولا إلى بغدادا. وبغداد بالذال لغة في بغداد، وبغدان بالنون أيضا لغة، يعني يجب أن نقول بغداد وبغدان وبغداد. وأتوقع في تاريخ بغداد هناك كثير من الأسماء لمدينة السلام، هذا أيضا من أسماء مدينة السلام اللي هي بغداد، وفيها لغات هذه أيضا بغداد. إذن أراد الهرب إلى حلب فلم يستطع، أراد الهرب إلى بغداد، إلى حلب طبعا غربا وإلى بغداد شرقا، فلم يستطع، لأن سيوفك المشرفية سدت عليه الطرق، يعني أغلقتها عليه، فانصاع فأذعن فاستسلم فأسر، فصارت ثيابه كلها دم. أو كلها دما. ثم قال في البيت الثاني عشر: طلب الإمارة في الثغور ونشأه ما بين كرخايا إلى كلواذا، يعني أراد أن يصبح أميرا لكنه ليس أهلا لها، والدليل أنه بال بين فخذيه، والدليل أنه غير، والدليل أنه يعني نشأ، أعطى أكثر من دليل على أنه لا يصلح للإمارة ولا يصلح للقتال. فقال: طلب الإمارة في الثغور، والثغور جمع ثغر، وهي المناطق الحدودية أو المناطق التي تحمى بالسلاح. ونشأه يريد أن يدلل على خصة أصله، ونشأه يعني وميلاده وترعرعه، ونشأ في إيش؟ ونشأه ما بين كرخايا إلى كلواذا، وكرخايا وكلواذا قريتان من أعمال بغداد. فقالك نشأ في هذه القرى التي يوصف أهلها بأنهم جهلة وبأنهم يعني لو بدأت أتوقف توقف هكذا، يعني هل يمكن للمكان أن يؤثر في النشأة؟ يعني هل يمكن أن نعيب إنسان على أنه ولد في المكان الفلاني؟ على الحقيقة لا، لكن هل تؤثر؟ صحيح، لكن ليس المكان، المكان ليس له علاقة، وإن كان فيه أيضا علاقة إذا كان جبلا أو سهلا. بعض أهل يعني أهل علم الانثروبولوجي وعلم الإنسان يقولون ذلك، ولكن لا نستطيع أن نعيب إنسانا لأنه ولد فقيرا أو لأنه ولد في مكان ما. المكان لا علاقة له بنشأة أو يعني بأخلاق الإنسان. إنسان يربي نفسه ويعلم نفسه، لكن الذي له علاقة سوء التربية ممكن تقول أنه تربى على مثلا على الدعة والراحة، فليس من أهل القتال. لكن أن تلصق خصة أصله لنشأته بين كرخايا وبين كلواذا، فماذا تقول عن نفسك أيها المتربي؟ لقد نشأت أيضا في حي منسي من أعمال البصرة أو من أعمال الكوفة، عفوا من أعمال الكوفة، حي كندة من أعمال الكوفة، وما أحد يعرف كندة اليوم، ربما اليوم لم يعد لها اسم، وهكذا. فالقضية تحتاج إلى هذه القضايا العنصرية عند المتنبي واضح. ثم قال في البيت الثالث عشر: فكأنه ظن الأسنة حلوة أو ظنها البرنية والآزاذة، يعني من جهله وأنه ليس أهلا من القتال ظن الأسنة، والأسنة جمع السنان، والسنان الرمح، حلوة يعني عن أنها شيوك الحلو، أو امرأة حلوة قد يكون، أو ظنها البرني والآزاذة. البرني نوع من أنواع التمر، بالمناسبة ما زال إلى اليوم يباع ويحمل اسم نفسه، تمر البرني. والآزاذة نوع آخر فاخر من أنواع التمور، لكن أتوقع اليوم لم يعد أحد يسميه الأزاذة. يقال أن أهل العراق يسمونه الزهدي أو الزهدي أو الزاهدي، وتمر حسب الصورة التي رأيتها قريب من التمر السكري، فهو عند أهل العراق من أجود أنواع التمور، وعند أهل الجزيرة أيضا من أجود أنواع التمور هذا الأزاذ الذي يسمى الزهدي اليوم أو الزاهدي. طبعا الأزاذ ذكرها بديع الزمان الهمذاني في المقام البغدادية، قال: اشتهيت الآزاذ وأنا ببغداد. طيب إذا يريد أن يضرب عليه مثالا بأنه هذا إنسان غير مجرب في الحروب، ظن الرماح تمرا يؤكل، فهذا يعني لماذا دخل الحرب؟ مسكين يعني يشفق عليه. طيب ثم قال في البيت الرابع عشر: لم يلق قبلك من إذا اختلف القناة جعل الطعان من الطعان من الآذان. لكن احنا نريد ان نفسر جبنه ايضا بطريقة اخرى، او نجد سببا جديدا لجبنه وخوره وهربه. ان هو كان يقاتل قبلك اناس قاتل لكنه لم يجد مثلك، فاول مرة يجرب قائدا مثلك يا مساور محمد، ما طريقته في القتال؟ ان يهرب الى الامام. ان ايش قال؟ لم يلق قبلك من إذا اختلف القنا، اشتبكت القنا، الرماح اشتبكت مع بعضها، جعل الطعان من الطعان ملاذا، أراد أن يلوذ أو أن يحتمي من الطعان فطعن، فجعل خير وسيلة للدفاع الهجوم، فهجم فتقدم الإمام، فلم يهرب ولم ينكس، فجعل الطعان يعني إيش بشكل حديث، كنا إذا حمي الوطيس احتبينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أتوقع أن راوي الحديث هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنه احتموا بالرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه يحميه من الطعان، فإيش كان الرسول يتقدم يطاعن في البداية في المقدمة، كان يعني قدوة ونموذجا يحتذى به في الشجاعة والإقدام. فقال لك هذا الممدوح من هذا النوع، يعني لا يهرب ولا يلوذ، الملاذ المحتمى المكان الذي تلوذ به لكي تحتمي، فهو يحمي نفسه من الطعان بالطعان، يطعن حتى يحمي نفسه من الطعان. فكأنه كما قلت الهجوم خير وسيلة للدفاع. والحسين بن حمام قال معنى قريب من ذلك حين قال: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ثم قال في البيت 15: من لا توافق الحياة وطيبها حتى يوافق عزمه الإنفاذ، أي واجه هذا البطل وهذا القائد الذي لا يركن، لا توافق الحياة وطيبها، لا يركن إلى الدعة ولا يحب الراحة ولا طيب العيش حتى يوافق عزمه الإنفاذ، حتى ينفذ عزمه في أن يحقق النصر. ما بيركن إلى الهدوء ولا إلى الراحة ولا إلى الدعة ولا إلى لين العيش ولا إلى طيب الحياة، إنما هو دائما على قلق، دائما على إرادة، دائما على عزيمة، حتى يوافق عزمه إرادته الإنفاذ، أي أن ينفذ الأمر وأن يقرره وأن يحققه. ثم قال في البيت 16: متعودا لبس الدروع، يعني إيش إيش، مو والله يلبسها يوم ويتركها شهرا، دائما لابس الدرع حتى صارت كأنها لباسه، كأنها لباسه الحقيقي. متعودا لبس الدروع يخالها يظنها في البرد خزا، كأنها في البرد كأنها حرير. وطبعا الدروع حديد مش حرير، يعني قاسية وصعبة وثقيلة على الجسم. قالت لا، تعود على ذلك، يعني يريد كناية عن شدة دخوله المعارك أو كثرة دخول المعارك، لا يترك معركة حتى يدخل معركة أخرى. في البرد خزا والهواجر، والهواجر عكس البرد، الهواجر جمع هاجرة، والهاجر اشتداد الحر. قال يظنها في الهواجر لاذة، واللاذة ثوب رقيق من الكتان، بينبسط عليها بالحر، كأنها بتهفف على جسمه، مع أنها ثقيلة كما قلت، ومع أنها ينفذ منها الهواء، وفي الحر بدك تزداد، يعني يتسرب العرق من جسمك بسبب الحر، لكنه يراها كأنها يعني الكتان الخفيف الجميل الذي يبرد الجسم. طبعا هذا المعنى انه يعني ايش قال: مفرشي صهوة الحصان، قاله من قبل المتلبي، مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديدي. ثم قال في البيت 17 والاخير: اعجب باخذكه واعجب منكما، يعني ما اعجب اخذك يا مساور محمد الاعداء، اي قتلك فيهم ومع كثرة عدد الاعداء الا انك قتلت جميعا، وأعجب منكما، يعني وأعجب من هذا الفعل الذي فعلته منك أيها الممدوح مساور، ألا تكون لمثله أخذا، ليس غريبا على ذلك. أنا أعجب إن لم تفعل، لأنك أيضا مقاتل شجاع لا ينثني عن المعركة إلا بالنصر، فأنت متعود على هذا النصر. إذن دعونا نتوقف في نهاية هذه الحلقة، في نهاية هذه الحلقة أو في نهاية هذه القصيدة، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 14 بعد 200 مع قصيدة جديدة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.